قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. ثم قال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا في الكفار، هؤلاء لما آمنوا بالله جل وعلا حفروا الأخدود لهم وأضرموها نيرانا وألقوهم فيها مجرد لأنهم آمنوا فقط، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. مع ذلك يقول ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، فهذا دليل على أن التوبة هي المطلوبة من جميع الناس سواء كفار أصليين أو كانوا مرتدين، فإذا تاب سقط عنه القتل. إنما إذا كان هناك أمور تتعلق بالغير حقوق هي التي تلزم، أما حق الله جل وعلا فهو يسقط. قال والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إشراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي بخلاف المقتول في الحد، فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد لأنه لم يبقى له سبيل إلى تداركها، وهذا له سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم. ومن يقول من أصحاب أحمد لا سبيل له إلى الاستدراك كما هو قول طائفة من السلف يقول القتل هاهنا على ترك فيزول الترك بالفعل، فأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل والفعل الذي مضى لا يزول بالترك. هذا غير صحيح، الفعل المضى يستدرك بالتوبة، فالتائب إذا تاب من الذنب كأنه ليس عليه ذنب، ما إن يلزم يقول لا أنت فعلت هذا الفعل لازم أن يلزمك بهذا، هذا غير صحيح. أين يعني النصوص التي فيها طلب التوبة والحث عليها والله يفرح بتوبة التائب بعبده التائب، ويقول جل وعلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في كل ذنب، ترك الصلاة وغيرها ما يخرج منه شيء، يقول يغفر الذنوب جميعا. قال فصل المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، فالدعاء إليها لا يستمر، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك، فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. هؤلاء في الواقع الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة الذين يؤخرون الصلاة ليسوا كفار، وإنما هم ظلمة ويؤخرونها إلى آخر وقتها أو قد يخرج بعض الوقت، فمثلا يؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا قبل وقوعه إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار يعني، ومعلوم أن وقت العصر يبدأ من كون ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، هذا كله وقت له، إلا أنه فيه وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت الضرورة إذا اصفرت الشمس إلى غروبها هذا وقت ضرورة، ولكن جاء في الحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يعني في وقتها، وأما إذا غربت فقد خرج الوقت انتهى. وكذلك الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت لها، ولكن لها وقت اختيار ووقت اضطرار، وهكذا بقية الأوقات. فقوله لما ذكر أنهم يؤخرونها قال له صحابته ألا نقاتلهم؟ قال لا، صلوا معهم، يعني خلفهم، أمر أن يصلوا الصلاة بوقتها ثم يصلوا معهم، فتكون صلاتهم معهم نافلة، يصلون الصلاة في وقتها ولو فرادى، ويصلون معهم، ما داموا يصلون يصلون معهم، وإن أخروها عن الأوقات. وهؤلاء ليسوا كفار، وإنما هم ظلمة، والظالم لا يجوز نزع يد منه، يجب أن يطاع ما دام أنه لم يخرج من الدين الإسلامي، وإن كان ظالما وإن ظلم وإن اعتدى وضرب وأخذ المال، لأن الخروج على الإمام يترتب عليه مفاسد عظيمة، فيتحمل المفسدة التي يدرى بها المفسدة العظمى، أعظم منها، ما هو أعظم منها. وهذا مقتضى النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قال المسألة الثالثة: بماذا يقتل؟ هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات؟ هذا فيه خلاف بين الناس، ولا فرق بين صلاة أو صلاتين أو ثلاث. الصحيح إذا ترك صلاة وأصر على تركها فإنه يصبح مرتد، ولكن معلوم أنه في اليوم ما يقتل في أول يوم، يعني يترك ثلاثة أيام، يدعى إلى فعل الصلاة ثلاثا، فإن أصر على تركها هناك يقتل. نعم. فقال سفيان الثوري ومالك وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايات: يقتل بترك صلاة واحدة، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. وحجة هذا القول ما تقدم من الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا أصلي ولا عذر له، فقد ظهر إصراره، فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثة ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب، وليس أولى من اثنتين. وقول أبو إسحاق من أصحاب أحمد إن كانت، لكن هو هذا الذي قال به، قالوا إنه في أول وهلة قد يصر ويعاند، وإذا ترك هذا الوقت تد، فإنه يراجع عقله، وقد مثلا يكون هناك ما يدعوه إلى فعل ذلك من التضييق عليه من الطعام والشراب ما أشبه ذلك، لأنه ليس المطلوب أنه يموت كافرا، المطلوب أن يفعل ما ترك وأن يرجع إلى الله جل وعلا، فينظر طريقة الوسيلة التي يمكن أنه يفعل ذلك، فإذا فعل ذلك فهذا هو المطلوب. وقال أبو إسحاق من أصحاب أحمد: إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية، لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع، فأورث شبهة ها هنا. وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها، إذ لا شبهتها هنا في التأخير. وهذا القول حكاه إسحاق عن عبد الله بن المبارك أو عن وكيع بن الجراح، الشك من إسحاق في تعيينه. قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى: والتسوية أصح، وإلحاق التارك ها هنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصح، كما لم يصح إلحاقه بهم في أصل الترك. قلت: وقول أبي إسحاق أقوى وأفقه، لأنه قد ثبت أن هذا الوقت لصلاتين في الجملة، فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل الأمراء المؤخرين الصلاة عن وقتها، وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها. ولما قيل له: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، قال: لا، ما صلوا. فدعا على أن ما فعلوه صلاة يعصمون به دماءهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل الأمراء المؤخرين الصلاة عن وقتها، وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها. ولما قيل له صلى الله عليه وسلم: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. فعل الصلاة يعني. نعم. وعلى هذا، فمتى دعي إلى الصلاة في وقتها فقال: لا أصلي، وامتنع حتى فاتت، وجب قتله، وإن لم يتضيق وقت الثانية نص عليه الإمام أحمد. وقال القاضي وأصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل: لا يقتل حتى يتضايق وقت التي بعدها. قال الشيخ أبو البركات: من دعي إلى صلاة في وقتها فقال: لا أصلي، وامتنع حتى فاتت، وجب قتله، وإن لم يتضيق وقت الثانية نص علي. قال: وإنما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال الذي ذكره يعني ابن الخطاب، لأن القتل بتركيا دون الأولى، لأنه لما دعي إليها كانت فائتة. أبو الخطاب. وقت الذي ذكره أبو الخطاب. لأن القتل بتركها دون الأولى، لأنه لما دعي إليها كانت فائتة، والفوائت لا يقتل تاركها. ولفظ أبي الخطاب الذي أشار إليه: فإن أخر الصلاة حتى خرج وقتها جاحدا لوجوبها كفر ووجب قتله، فإن أخرها تهاونا لا جحودا لوجوبها دعي إلى فعلها، فإن لم يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. فالتي أخرها تهاونا هي التي أخرها حتى خرج وقتها، فدعي إليها بعد خروج وقتها، فإذا امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعي إليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ. قال: وقال بعض أصحابنا: يقتل ترك الأولى ولترك قضاء كل فائدة إذا أمكنه من غير عذر، لأن القضاء عندنا على الفور، فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية. قال: والأول وصح، لأن قضاء الفوائت موسع على التراخي عند الشافعي وجماعة من العلماء، والقتل لا يجب في مختلف في إباحته وحظره. وقضاء الفوائت ليس موسع على التراخي، الصواب أنه يجب أن يقضيها الإنسان عندما يذكرها إذا كان ناسيا لها، أو عندما يستطيع ذلك إذا كان عاجزا، مع أنه سبق أن الصلاة لا يجوز أن يتركها العاجز في حال من الأحوال، يصلي على حسب حاله ولو بنيته، كالمريض مثلا أو المحبوس في مكان، إنه ما يقول ما أجد ماء ولا أجد، أو كالمثلا الذي منع السترة لباس عريان، يصلي على حاله ولا يجوز أن يؤخره بحاله. ولكن إذا أمكن تحصيل الشرط الوقت بعد فعلها يعيدها. أما إذا نسي الصلوات فإنه يجب أن يصليها عندما يذكرها، وليس له أن يؤخرها ويقول أن هذا على سبيل التراخي، فإذا ذكرها في أي وقت كان، وإن كان وقت نهي، يجب عليه أن يصليها. وعن أحمد رواية أخرى أنه إنما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة، وهذا اختيار الاستخري من الشافعية. ووجه هذا القول أن الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة، والإنسان قد يترك الصلاتين لكسل أو ضجر أو شغل يزول قريبا ولا يدوم، فلا يسمى بذلك تاركا للصلاة، فإذا كرر الترك مع الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار، وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجب قتله بترك صلاتين، ولهذه الرواية مأخذان، أحدهما أن الترك الموجب للقتل هو الترك المتكرر لا مطلق الترك حتى يطلق عليه أنه تارك صلاة، أنه تارك الصلاة، وأقل ما يثبت به الترك المتكرر مرتان. المأخذ الثاني أن من الصلاة ما تجمع إحداها إلى الأخرى، فلا يتحقق تركها إلا بخروج وقت الثانية، فجعل ترك الصلاتين موجبا للقتل. وأبو إسحاق وافق هذه الرواية في المجموعتين. قال: فصل. وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة. ليس حكم هذه الأشياء حكم الوضوء وترك مثلا السترة التي يجب أن يستتر بها، يعني اللباس الذي يستر عورته، ترك الاستقبال استقبال القبلة، هذه ما هي خاصة بهذا. كل واجب أوجبه الشرع على الإنسان فإذا تركه الإنسان بعد العلم بوجوبه والإصرار فهذا يجب أنه يدعى إليه، فإن جحده جحودا فهذا لا إشكال في أنه كافر ولا خلاف في ذلك، ولكن إذا تركه عنادا وتكبرا أو تكاسلا وتهاونا فهذا الخلاف في الصلاة فقط. ثم يلحق في الصلاة شروطها، يعني ما يلزم الصلاة هكذا قالوا يلحق بالصلاة، فهذه من شروط الصلاة، وهذا وجه كونه ذكر الوضوء والسترة. السترة ما هي السترة التي تكون أمام المصلي، هذه سنة لو ترك الإنسان عمدا فصلاته صحيح ليس فيها شيء، ولكن المقصود السترة ستر العورة الواجبة في الصلاة، في سترها في الصلاة لأنها شرط صحة الصلاة، وكذلك استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لابد منه يستقبل الكعبة، فكل ما هو شرط في صحة الصلاة الحقوه في ترك الصلاة، الحقوه في ترك الصلاة، لأنهم يقولون الصلاة لا تتأتى ولا تصح إلا به، وكل ما لا تصح الصلاة إلا به فحكمه حكم الصلاة. هذا وجه النص على هذه الأشياء، وإلا فترك بقية الواجبات يكون حكمها إذا كان يتركها جحودا فهو كافر، أما إذا كان لا تركها تهاونا وتكاسلا فيجب أن يدعى إلى ذلك ويلزم به، والذي يدعوه الدعوة لسائر الناس كونهم يدعونه، ولكن الإلزام ليست إلا للسلطة، السلطان الذي يتولى على المسلمين هو الذي يلزم الناس بامتثال أوامر الله جل وعلا. نعم. وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصلاة، وكذلك ترك الركوع والسجود، وإن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة ولا بأس أن نقول بوجوب قتله. وقال الشيخ أبو البركات عليه الإعادة مثل الركن الذي مختلف فيه مثل قراءة الفاتحة، إذا تركها فهذا مختلف فيه هل هو ركن لا تصح الصلاة إلا به أو أنه تصح الصلاة بدونه كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وطوائف من الفقهاء. فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة ولا بأس أن نقول بوجوب قتله. وقال الشيخ أبو البركات عليه الإعادة ولا يقتل من أجل ذلك بحال. ووجه قول ابن عقيل أنه تارك للصلاة عند نفسه وفي عقيدته فصار كتارك الزكاة والشرط المجمع عليه. ووجه قول أبي البركات أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه، وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه. هذا هو الصواب، هذا هو الحق، أنه لا يقتل في شيء اختلف فيه. وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول، فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة، فهو كما لو ترك مجمعا عليه. وللمسألة غور بعيد يتعلق بأصول الإيمان، وأنه من أعمال القلوب واعتقادها. قال: فصل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ابن مسعود. والغور هذا الذي يصير إليه، قلنا الإنسان إذا كان مؤمن فلا بد أن يفعل الصلاة طلبا للثواب، طلبا للثواب. ومعلوم أن الصلاة التي فيها الثواب لا تكون إلا للصلاة التي اجتمعت فيها الشروط والأركان، شروطها وأركانها. فإذا ترك شرطا أو ركنا فمعنى ذلك أنه ليس عنده إيمان، الإيمان الذي يدعوه إلى طلب الثواب والهرب من العقاب. نعم. قال: روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنه هذا الحديث دليل على وجوب الجماعة، على وجوب الجماعة، صلاة الجماعة في المساجد، ولا يدل على أن الذي يترك الصلاة أنه يكون كافرا، لأن العقاب الذي يوقعه فيهم صلوات الله وسلامه عليه يجوز أن يكون على ترك واجب من الواجبات التي لو تركها تارك ما يكون خارجا من الدين الإسلامي، وإنما يكون مستحقا للوعيد والعقاب. وهذا كثير، هذا كثير. ولكن هذا الحديث أشبهه في وجوب الجماعة، وهذه من الأدلة، أدلة الذين قالوا بأن الجماعة واجبة وأنها لا تصح الصلاة إلا جماعة مع القدرة على ذلك. إذا كان يقدر على أن يصلي جماعة ولم يصلي جماعة فصلاته غير صحيحة، وهذا قول طوائف من المحدثين وغيرهم، وستأتي المسألة هنا. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم في صحيحه وفي السنن كلها من حديث أبي الجعد الضمري وله صحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الإمام أحمد من حديث جابر. وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين، فلم يقل الشافعي هذا قط، فإنما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد: إنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. بل هذا نص من الشافعي أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح في الدليل. فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يكن يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ولا كونها واجبة على الأعيان يحتاج إلى دليل خاص، لأن حديث الصحيح ما بعث معاذ لليمن قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ذكر 5 صلوات في كل يوم وليلة فقط، ما ذكر العيد، وكان ولا ذكر كذلك الوتر، والذي يقال في صلاة العيد يقال مثله في الوتر. إذا كانت صلاة العيد واجبة فالوتر واجب لأن النصوص في الوتر أكثر منها في النصوص في صلاة العيد وأصح وآكد، وما جاء فيه أنه واجب على المسلمين فسروه بأنها سنة مؤكدة، يعني أن السنة تأتي بمعنى الوجوب للتأكيد. صلاة العيد ليست فرض على كل عين، وإنما هي سنة، سنة مؤكدة السنن، فإذا تركها الإنسان ما يقال إنه أثم وارتكب جرما كترك صلاة الظهر أو العصر أو غيره. أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلها ضمن الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وكذلك الذي في صحيح مسلم الرجل الذي جاء يسأل عن الصلاة فقال خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذا كما نص على العيد أيضا. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حافظوا على فعلها فهذا يدل على تأكيد سنيتها، إنها سنة مؤكدة فلا يجوز للمسلمين يتركوها. ولا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولو كان سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه. ما ترك الوتر ولا مرة واحدة، ما تركه صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة، فهو مثلها، يكون هذا مثلها، والوتر ليس واجبا، يعني ليس فرض عين. وكذلك ما ترك ركعتي سنة الفجر ما تركه ولا وقتا واحدا، حتى لما فاتته صلوات الله وسلامه عليه نام لما رجع من تبوك، من غزوة تبوك، وتعب الصحابة وهم يسرون في الليل، قالوا يا رسول الله لو عرست بنا، يعني نزلت، والتعريس هو النزول في آخر الليل النوم، فقال أخاف أن تناموا عن الصلاة، فقال بلال أنا أحرس لكم الفجر، فقال إذن ناموا، فناموا وبقي بلال متجها إلى جهة الشرق جالس ينظر، إذا طلع الفجر يقوم ويؤذن، فاستند على راحلته فنام، فما استيقظوا إلا بحر الشمس، كان أول من استيقظ عمر رضي الله عنه، فصار يكبر لأنهم ما يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نام لا يوقظ، فصار يكبر حتى قام صلوات الله وسلامه عليه، فقال لي بلال ما هذا يا بلال أين قولك؟ فقال يا رسول الله ذهب بنفسي الذي ذهب بنفسك. عند ذلك توضأوا، قضوا حاجاتهم وتوضأوا، ثم سار قليلا، قال اتركوا هذا المكان لأن هذا مكان حضركم الشيطان فيه، جاء الشيطان فصار يهد بلال حتى نام، ثم صلى ركعتي الفجر وصلى الفجر. فيقال في هذا مثل هذا، يعني في العيدين يقال مثل هذا. نعم. ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير ذلك. هو أولا الوضوء لكل صلاة هل تعين؟ هو مفهوم، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا مفهوم ليس نصا، فإذا كان الإنسان متوضئ ولم ينتقض وضوءه صح أنه غسل وجهه ويديه وإلى آخره، فلا يقاس مثل هذا على المسألة، لا تكون هذا دليل المسألة. نعم يستحب أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة لأن النص يتناول هذا، ولكن هل هو حتم؟ لا يلزم يكون حتما من النص، يعني وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بينة، فإنه ترك الوضوء لكل صلاة عمدا، يعني أنه كان متوضئا فدخل الوقت وهو على وضوء فقام وصلى ولم يتوضأ، يعني يجدد الوضوء للوقت الجديد. ومع ذلك يستحب للإنسان حتى يكون ممتثلا لظاهر الأمر، وإن لم يكن أمرا حتما ذلك، ويكون خارجا من الخلاف الذي يقوله بعض العلماء. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر بالعيد كما أمر بالجمعة فقال: فصل لربك وانحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي. فيه نظر هذا الاستدلال، وذلك أن الصلاة هنا مطلقة وإن قرن بها النحر، والسبب في قرن النحر بالصلاة أن النحر عبادة مالية بدنية، وهي من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله، والصلاة عبادة قلبية بدنية كذلك مثل النحيرة، فناسب أن تقرن هذه بهذه. ولهذا قرنت في الآية الأخرى: قرن صلاتي ونسكي، فليست الصلاة هذه صلاة العيد فقط، بل الصلاة كلها. فأمر أن تكون الصلاة لله خالصة مطلقة، كما تكون النحيرة له خالصة. فالاستدلال بالآية على أن وجوبي على فرضية صلاة العيد فيه نظر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد معه وإن فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق، لا شك أنها سنة مؤكدة، ولكن وإن كان بعض فقهاء كما قال من فروض الكفايات، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وهذا شأن فروض الكفايات كالصلاة على الجنازة ودفنها وتغسيلها، وجعلوا منها صلاة العيد وصلاة الكسوف. وإن كان أيضا كثير من العلماء يقول صلاة الكسوف سنة وليست فرض الكفايات، سنة. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدور وذوات الحيض أن يخرجن، ذوات الحيض وذوات الحيض أن يخرجن إلى العيد أو الحيض، يجوز أن يكون الحيض. نعم. وتعتزل الحيض المصلى ولم يأمر بذلك في الجمعة، وهذا ما يدل أيضا على فرضيتها، وإن كان أمر بالخروج، وإنما علل ذلك يقول لتصيبهم الدعوة، دعوة المسلمين، وذلك أنه من عادة رب العالمين جل وعلا التي تعود بها خلقه، أنه عند ختم الأعمال الجليلة أن له دعوة مستجابة يستجيبها. ورمضان عمل جليل، عبادة عظيمة، فإذا خرجوا يدعون ربهم عند ختم هذا العمل يتعرضون لدعوته. وهذا هو السر والله أعلم في الأمر بإخراج النساء إلى المصلى، حتى تصيبهن الدعوة ويتحصلن على جائزة الرب جل وعلا التي جاء النص فيها أنه إذا كان بعد الفجر من صلاة في يوم العيد عيد الفطر، أنه ملائكة تنزل وتتكلم على أفواه السكك: قل يا أمة محمد اخرجوا إلى جائزة الرب العظيم جل وعلا، يعني للعيد، يخرجون يتعرضون لجائزته جل وعلا التي يجيزهم بها على إكمال شهرهم والقيام بفرضيته. نعم. وليس هذا دليل على أنها فرض كما قال أنها من فروض الكفاية، أنها فرض عين، ليست فرض عين. نعم. قال شيخنا: فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة. هذا فيه ليس كما قال، بل مذهب الجمهور على خلاف ذلك وهو الصواب. الجمعة فرض لا بد منه، ولا يجوز تركها بحال من الأحوال إلا لمريض أو خائف أو مسافر، ما عدا ذلك فلا يجوز. خلاف العيد، لو تركها الإنسان ما قيل إنك تركت الصلاة أو ترك الصلاة مثل ترك الجمعة وغيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة لا ينفي صلاة العيد. فإن الصلوات الخمس الخمس وظيفة اليوم والليلة، وأما العيد فوظيفة العام. ولذلك العام ولكنه يكون في يوم، يكون في يوم ولا بد، فكيف يكون في العام؟ العيد العيدان في يوم ولا بد، فيكون داخلا في كل يوم وليلة. هذا ما ينفع، الاعتذار هذا ما ينفع. وأما العيد فوظيفة العام، ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء، لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة. رحمه الله. هذه يعني كل إنسان له شيء من، هو في هذا المسألة رحمه الله تبع قول شيخه ابن تيمية رحمه الله، ومعلوم أن الإنسان قد يتأثر بشيخه وأكثر من تأثره بنفسه. وعلى كل حال الواجب النظر في الأدلة، والأمور الفرضية قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لا إشكال فيه، فكيف تكون فرض عين ويكون جمهور المسلمين جمهور العلماء على عدم القول بأنها ليست فرض، بأنها سنة؟ هذا بعيد جدا. ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة، ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف، وهو قول قوي جدا. ليس كذلك، ليس قوي جدا، هو قول القوي جدا بأنها سنة. أما الأوامر التي جاءت إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، جاءت في غيرها ولا تقتضي الوجوب، لأنها جاء ما يصرفه عن ذلك. نعم. والمقصود أن الشافعي رحمه الله نص على أن من وجب الصارف لها عن ذلك هي النصوص التي ذكرنا بعضها كحديث معاذ وحديث ثمامة الذي في صحيح مسلم وغيرها، يعني نصوص ظاهرة هي التي تصرف هذا الأمر عن الوجوب وتجعله سنة. ومعلوم أن نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب ولا تتعارض، فإذا قيل إن هذه الأمر فيه أنه للسنية وهذا الأمر في الوجود اجتمعت النصوص وصارت بعضها يوافق بعض، خلاف ما إذا قيل لا إن هذا فرض وهذا فرض فإنها لا تتفق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يقتل تارك الصلاة حدا أم كفرا؟ صواب أنه يقتل كفرا لا حدا، ولكن ما يقتله إلا الإمام، الإمام هو الذي يقتله، أما غيره لا يجوز. وهكذا جميع الحدود التي أو الأمور التي يجب أن يقتل الإنسان من أجلها دينا يجب أن يكون من الإمام فقط، لا من جماعة ولا من شخص، وإنما لأن الإمام هو الذي ينفذ أحكام الشرع. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فجعل شرط الكف عن قتلهم شهادة أن لا إله إلا الله، فكيف تقبل الجزية من الكتابيين والمجوس؟ دخل الجزية من المجوس، جزية مستقلة، لأنه الله جل وعلا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية. ومعلوم أن القتال لأجل الدين لأجل الإيمان، المسألة فيها الخيار لهم، إما أن يؤمنوا ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم على المسلمين، وإما أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، ويقابل ذلك أن يكون المسلمون يحمونهم ويتركونهم على ما هم عليه على دينهم وعلى فما لا دخل في قوله يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يقول دفع الجزية، يعني أنه خارج من هذا، ما هو خارج، لأن المقصود في القتال هو الإيمان، ولكن خص منه أهل الكتاب وأشباههم خصوا من هذا بالآية أنهم إذا لم يقبلوا ذلك وأذعنوا لدفع الجزية أنه يكف عنهم بالقتال. إذا لم يوجد إمام للمسلمين وأراد أهل مدينة أن ينفذ الحدود، فهل لهم يفعل ذلك؟ لا، إذا لم يوجد الإمام المسلمين فالمسلمون ضائعون، قد ضاعوا، فلا حدود ولا إقامة شيء، ولا يجوز أن يكون المسلمون لا إمام له، هذا لا يجوز بحال، وإنما هذا يقع في بلاد الكفر، إذا كان في بلاد الكفر جماعة من المسلمين فهؤلاء ما يقال أنهم لهم يجوز لهم إمام ويكون لهم، لأنهم في بلاد الكفر يحكم فيها في الكفر، ما يحكم فيها بالإسلام. أما إذا كان البلد كله مسلم فهذا لا يمكن، لابد أن يكون هناك إمام، وهذا فرض عليهم. أما أن يتركوا الفرض ويقولون ما نريده، لا، أي ما يتأتى هذا، لأن الإمام هو الذي يأخذ الحق من الظالم ويعطيه المظلوم صاحب الحق، وهو الذي ينفذ الحدود. من ترك ركنا من أركان الإسلام هل يخرج من الإسلام، وهل تجعل الأركان متساوية مع الصلاة؟ ليس كذلك، كان المسألة فيها خلاف. أما إذا ترك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا لا إشكال فيه أنه يخرج من الدين الإسلامي، يعني إذا فعل الشرك، وقع في الشرك الأكبر الذي ينافي شهادة لا إله إلا الله. أما الصلاة فعليها أدلة كما ذكر، أما بقية الأركان فلا، مثل ترك الصوم والزكاة والحج، إلا إن تركه جحودا، تركه جحود نعم هذا لا يخص الأركان. أما إذا تركه تهاون وكسل أن يكون كافرا فهذا في مسألة فيها خلاف، والخلاف قوي جدا، والذي رجحه كثير من العلماء أنه لا يكون كافرا لترك الصوم والزكاة، وإنما يكون كافرا بترك الشهادتين والزكاة والصلاة. إذا أردت أن أصلي على جنازة وأعرف أن هذا الميت لا يصلي، فهل أصلي عليه؟ لا، لأن الصواب أن تارك الصلاة أنه كافر ليس مسلم، فإذا كنت تعرف أنه لا يصلي لا تصلي عليه، صلاتك عليه ما تفيد شيء ولا تنفع، وهو أيضا ليس من المسلمين. إذا كان صلاة العيد ليست فرضا، لكن إذا كان ما يصلي رأسا، ما هو أنه يصلي في بيته، يعني ما يصلي في الجماعة، إذا كان ما يصلي في الجماعة هذا معصية، ترك واجبا، ولكن ما هو مثل ترك الصلاة كلية، مقصود إذا تركها كلية أصبح لا يصلي، هذا إذا تركها رأسا هذا ليس بمسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا كانت صلاة العيد ليست فرض عين، فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بأن يخرجن لها؟ ما أجبنا على هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الفرق لدي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهل كل تارك الصلاة يعتبر كافرا ولا تحل له الجنة؟ وهل الذي يصلي ولكن هو في صلاة منشغل بالتفكير بالدنيا يعتبر ماديا للصلاة؟ إيه نعم، يعتبر معديا للصلاة في الظاهر، ولا يطلب منه أنه يعيد الصلاة أو أنه يقوم بها، أدى ما عليه ظاهرا. أما كونه يؤجر عليها فهذا شيء آخر. أما تركها، الصواب أن تركها بالكلية أنه كفر، وإذا تركها الإنسان فقد ترك دينه، هذا هو الصواب. والمسألة كما هو معروف مسألة خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يكون كافرا ولكنه يجب أن يقتل حدا، لأنه ترك الركن ركنا أعظم من أركان الدين، ومن تركه فإنه لا يمكن من تركه. رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يصوم ويزني ويأكل الربا نعوذ بالله، فهل يصلى عليه؟ كيف؟ رجل يقول لا إله إلا الله ولا يصوم ويزني ويأكل الربا، فهل يصلى عليه؟ إذا كان يصلي نعم يصلى عليه، إذا مات يصلى عليه، وإن كان يأكل الربا نعم. ما المقصود الستاب ثلاث؟ هل هي ثلاث مرات أم ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام تكرر عليه ويضيق، هذا هو المشهور من أقوال العلماء، ويستدلون بهذا على بعض على فعل أن بعض الصحابة أمر بذلك فعل ذلك. من قال أنه يكفر إذا ترك الصلاة مطلقا، ولا يكفر إذا ترك بعضها وصلى بعضها وإنما هو فاسق؟ كيف مطلقا؟ مطلقا لا، يعني تركها نسيانا أو تهاونا، مسألة خلاف فيها خلاف أي مسألة، ولكن إذا تركها جحودا فهذا لا خلاف فيه أنه كافر. أما إذا كان لا تركها نسيانا فلا إثم عليه، يصليها إذا ذكرها، فالإطلاق ما هو صحيح هنا مطلقا، فإذا قصد بالإطلاق يعني إطلاق الترك ولو وقتا واحدا، يعني يعود على ولو وقتا واحدا، فهذا كله سواء. فإذا قصد بالإطلاق يعني إطلاق الترك ولو وقتا واحدا، يعني يعود على ولو وقتا واحدا، فهذا كله سواء. إذا ترك صلاة أو صلتين أو صلوات فإنها سواء، إلا أن الذنوب تختلف بالعظم، قدرها ليس تارك للصلاة كالتارك للصلوات الكثيرة، ولكن الحكم واحد في هذا، لا يجوز أن يترك وقت من الأوقات. أخي لا يصلي ويعيش معي، وعندما أقول له لا تأكل معي إذا لم تصلي تصير بيني وبينه مشاكل، فهل أسكت عنه؟ الله المستعان. كل حال يجب أن يدعوه إلى الصلاة ويعرفه بأنه سيموت عن قرب، وأنه إذا مات تاركا للصلاة مصيره النار، ثم إذا كان هجره وبغضه يؤدي إلى أنه يرجع ويرعوي فهذا ينبغي أن يفعل، ما إذا كان لا يزيده إلا عنادا وتكبرا، فكونه يكلمه ويدعوه أولى من كونه يقاطعه ويباعده. ومع ذلك يجب معاداة تاركين لدينهم، أن يعاديهم ويبغضهم، يبغضه يعاديه وإن كان أخوه، لقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: والمقصود أن الشافعي رحمة الله عليه نص على أن من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد، ولكن قد يقال إن هذا لا يستفاد منه وجوبه على الأعيان، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفائدة ذلك تظهر في مسألتين: إحداهما أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيبوا ثواب من أدى الواجب لتعلق الوجوب. إحداهما إيش؟ إحداهما عيد. إحداهما أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيبوا ثواب من أدى الواجب لتعلق الوجوب. الثانية لو اشتركوا في تركه استحق الجميع الذم والعقاب، فلا يلزم من قوله تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة أن تكون واجبة على الأعيان كالجمعة، فهذا يمكن أن يقال، ولكن ظاهر تشبيه العيد بالجمعة والتسوية بين من تجب عليه الجمعة ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوب، ولا يختلف قوم أن الجمعة واجبة على الأعيان فكذا العيد. والمقصود بيان حكم تارك الجمعة. وقال أبو عبد الله ابن حامد: ومن جحد وجوب الجمعة كفر، فإن صلاها أربعا مع اعتقاد وجوبها قال، فإن قلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر وإلا كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبق في الأمس أن نظر الشيخ رحمه الله أنه يرى أن العيد فرض على الأعيان كالظهر والعصر وسائر الصلوات، وحاول أن يكون قول الشافعي من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد أن يكون هذا هو قوله، يعني يستدل به على أنه يرى أن العيد أنه فرض على الأعيان، ليس كذلك. فمذهب جمهور العلماء أن العيد، صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في يوم عيد وجمعة اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن حضر العيد كفاه عن حضور الجمعة وإنا لمجمعون. يعني أن لو كان كل واحد فرض عين ما يمكن أنه يكفي واحد عن الآخر. ثم أنه ما هناك دليل ينص على أن صلاة العيد أنها فرض على الأعيان، بل الأدلة على خلاف ذلك. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها هو وصحابته فهذا ليس دليلا على أنها فرض عين، فإنه صلى الله عليه وسلم يحافظ على بعض السنن التي قد علم أنها سنة كالوتر مثلا. ولا يلزم على هذا قول الأحناف أنها واجبة، ولكن على قول الجمهور أن الوتر غير واجب. كذلك صلاة ركعتي الفجر قد كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويأمر بالمواظبة عليهما، ولم يقل أحد من العلماء إنها فرض. وكذلك النصوص التي جاءت تدل على أن الفروض الأوقات الخمسة فقط، كما ثبت في الصحيحين حديث معاذ، كذلك حديث أنس، حديث طلحة بن عبيد وغيرها، وكلها فيها النص على أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة خمس. وقد اتفق جمهور العلماء على أن العيد أنه ليس فرض عين، فهذا هو الصواب الذي تأخذه الأدلة. وأما القياس كونه يقيسها على الجمعة فليس هذا محل قياس، لأن هذا يحتاج إلى نص، هذا من الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدلة التي يجب أن يكون بلغها أمته. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة أنها العيد فرض على كل فرد، على كل مكلف. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بخروج النساء حتى ذوات الحيض اللائي عليهن عذر، أمر أن يخرجن إلى العيد ويعتزلن المصلى فهذا جاء تعليله في الحديث نفسه لو قال تصيبهن دعوة المسلمين ويتعرضن لجائزة الرب جل وعلا. إنه قد علم أنه إذا ختم العمل أن صاحبه يستحق الجزاء ثواب، وقد جاء النص في ذلك أن الرب جل وعلا إذا ختم المسلمون صيام رمضان سلوا ملائكة تصيح على أفواه السكك أيها المؤمنون أخرجوا إلى جائزة الرب تبارك وتعالى. على الجائزة تكون في العيد، ولهذا جاء بعض السلف مورقا العجلي وغيره أنه قال ينصرف من المصلى قوم كيوم ولدتهم أمهاتهم غفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم جميعا أجل ذلك. فهذا هو السبب في الأمر بخروج النساء إلى صلاة العيد. ومعروف أن المرأة الحائض صلاة الفريضة ما تلزمها، تسقط عنها. نعم. قال وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد. إحداها يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة، وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام فيقتل بتركها جميعا كالصلاة، ولهذا قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إنها لقرينتها في كتاب الله. مقاتلة الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وداخل في مقاتلة المرتدين عموما، لأن المرتدين اختلفت نزعاتهم، ارتدوا عموما، ولكن أسباب الردة والنزعة إليها اختلفت أنظارهم فيها. فمنهم من قال أن النبوة متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام متعلق به فلو كان نبيا ما مات. ومنهم من رجع إلى الجاهلية الأولى لرقة الدين وخفته لأنه ما تمكن منهم، حيث أنهم دخلوا في الإسلام حديثا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جحد الزكاة وقال هذه نظيرة الجزية، هذه نظيرة الجزية، جحدوها. ومنهم من امتنع من أدائها إلى أبي بكر، قال نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا، أما بعد وفاته فلا نؤديها إلى من يقوم مقامه. فلم يفرق بين الجميع في القتال، قاتلهم جميعا، لأن هذه شعائر ظاهرة من شعائر الإسلام. وأي قوم امتنعوا من أداء شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وجب على الإمام قتالهم حتى لو تركوا الأذان. الأذان ليس فريضة بل هو سنة، فلو ترك الأذان أهل بلد وامتنعوا من الأذان لوجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يؤذنوا، لأن هذا من الشعائر الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة، مع أنه ليس واجب، ولو صلى الإنسان بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته، لكن يعني كونه يستدل بأن من ترك الصوم وترك الزكاة أنه يقتل بفعل أبي بكر رضي الله عنه، فهذا من العمومات التي تحتاج إلى تفصيل. وأيضا فإن هذه المباني من حقوق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برفع القتال إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها، وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام، فهذا قتال للفئة الممتنعة، والقتل للواحد المقدور عليه إنما هو لتركه حقوق الكلمة وشرائع الإسلام، وهذا أصح الأقوال. الرواية الثانية لا يقتل بترك غير الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، ولقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ليس التعليل هذا هو الكافي في كونه يقتل، لأن الصلاة جاءت النصوص فيها أن تركها كفر، وأنه ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. صحت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهي التي أوجبت القول بأن تاركها يكون كافرا ويقتل كافرا. أما على القول بأنه يقتل حدا فلا فرق بين الصلاة والزكاة والصوم والحج، لا فرق عنده، كله سواء. إذا ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه يلحق بتارك الصلاة، لأنه ليس كافرا وإنما امتنع من أداء ركن من أركان الإسلام، فوجب قتاله حتى يعود إليه، فإن لم يعد قتل حدا لعناده وإبائه وعدم انقياده. ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها، فهي أول ما فرض الله من الإسلام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوابه ورسله أن يبدأوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين. فقال لمعاذ: ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. في هذا أيضا قال: ويؤدى الزكاة، دعاهم أيضا إلى أداء الزكاة، ما يندفع هذا وارد. يقال مثلا إذن تكون الزكاة مثلها، فليس هذا دليل، لأنه قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولكن لم يذكر الصوم والحج، فأشكل على كثير من العلماء لماذا، مع أن بعث معاذ رضي الله عنه كان على القول الصحيح في السنة 10 أو في آخر السنة 9، وقد اتفق العلماء على أنه بقي في اليمن إلى خلافة أبي بكر الصديق، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، فهو في آخر الأمر. وأحسن الأجوبة على هذا أنه أمر بالأمور الظاهرة الجلية التي يشترك الناس فيها عموما، أما الصوم فهو أمانة بين العبد وبين ربه، فإذا آمن بالله وانقاد فعل الصلاة وأدى الزكاة من مقتضى ذلك أن يصوم. ولو مثلا أن الإنسان مثلا أظهر أنه يصوم وهو يأكل في بيته ما أحد يعلم عنه، فهو سر بين عبد وبين العبد وبين ربه، فليس مثل الزكاة ولا مثل الصلاة. وأما الحج فهو لا يجب في العمر إلا مرة، وقد لا يجب على الإنسان، قد يكون الإنسان فقير ويكون مريض عاجز، قد تكون المرأة ليس معها محرم فلا يجب عليه، وإن كانت مثلا عندها مال وعندها. الإنسان إذا كان لا يجد نفقة السفر والرجوع الذهاب والإياب ونفقة من يعوله حتى يرجع ما يجب عليه الحج. فليس هذا مثل الصلاة، فهذا هو السبب والله أعلم في كونه لم يذكر الصوم والحج. ولأنها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، ولأن الله فرضها في السماء ليلة المعراج، ولأنها أكثر الفروض ذكرا في القرآن، ولأن هذا كله يدل على تعظيم الصلاة، يدل على تعظيمها. أما يكون هذا يدل على أن من تركها أنه يقتل وأنها تختص بذلك دون سائر الأركان، هذا يحتاج إلى دليل آخر غير هذا. ولأن أهل النار لما يسألون ما سلككم في سقر لم يبدأوا بشيء غير ترك الصلاة، ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال. هذا ما هو الدليل؟ لم يبدأوا، ولكنهم ذكروا معها غيرها. قيل لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. هذه كلها أمور تقتضي أنهم يكونون في سقر، فلم ينفرد ذكر الصلاة وحده حتى يكون دليلا. أما كونهم بدأوا بالصلاة فهذا ما يدل على أنها يعني يقتل فاعلها دون غيرهم، وإنما يدل على الاهتمام بها، أنها أهم الأمور حيث ذكرت أولا. ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه، بخلاف سائر الفروض فإنها تجب في حال دون حال. وهذا يجب أن يتنبه له، أن يعرفه المسلمون، كون الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال ما دام عقله موجود، سواء كان مريض أو كان مسافر أو غير ذلك. فالمريض يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة يقول حتى أبرأ أو حتى أستطيع أن أتوضأ أو أستطيع أن أقوم أجلس، لا يجوز. يجب أن يصلي سواء على ظهره أو على جنبه أو على أي حالة كانت، وسواء استطاع أن يتوضأ أو لم يستطع. إذا لم يستطع أن يتوضأ وأمكن أن يساعد على وضوئه، يوضأ، يأتيه من يوضئه، ويمكن هذا أن يأخذ إناء مثلا يضعه تحت العضو ويغسل مثلا يده ويده الأخرى ورجله وهكذا، يكون وضوء صحيح. وإذا لم يمكن ذلك يتيمم، يضع يديه على التراب ويمسح بهما وجهه ويمسح كفيه ويصلي حسب حاله. فإن لم يستطع ذلك، يستطع أن يضع يديه في التراب، جاء وليه ووضع يديه في التراب ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بهما كفيه ويقول له صل حسب استطاعتك ولو بقلبه، صلي ولو بقلب. أما أن يتركها فهذا لا يجوز بحال، وهذا خطر عظيم. كون الإنسان إذا كان مريضا ترك الصلاة يقول حتى أشفى، جوز أن يموت ولا يشفى، فيموت ويلاقي ربه تاركا للصلاة صلى الله عليه وسلم. يجب أن الإنسان يهتم بالصلاة أكثر في وقت المرض أكثر من أي وقت آخر، خوفا من أن يموت، يبقى يكون يعني، لأن الصلاة ما تسقط بحال ما دام عقله موجود، يعني معه عقله فهي فريضة عليه. أما كونه يساعد فلا يضر، يساعد في الوضوء أو يساعد في تذكر الصلاة، يقال له اركع اسجد، لأنه قد يغفل وقد يسهو وقد ما يدري كيف يصنع، لأنه ما عنده ركوع ولا سجود بالفعل يذكره، ولا بأس بذلك. المهم أنه يجب أن يعتني بالصلاة المريض، يعتني بها. كثيرا من المرضى لا يصلون ويحتجون بأنهم لا يستطيعون، وهذا يعني تقصير عظيم جدا وخطر شديد. ولأنها عمود فسطاط الإسلام، وإذا سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط، ولأنها آخر ما يفقد من الدين، ولأنها فرض على الحر والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزام الصلاة، كما قال قتادة عن أنس رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من إجابة إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها، فلا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا شيئا من الأعمال، كما قال عون بن عبد الله: إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شيء يسأل عنه، فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. هذا المعنى جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإلا لم ينظر في عمله. ولما ذكر ذلك المنذري رحمه الله قال إنه حديث حسن رواته ثقات. ويدل على هذا الحديث الذي في المسند والسنن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولو قبل منه شيء من أعمال البر لم يكن من الخائبين الخاسرين. الرواية الثالثة: يقتل بترك الزكاة والصيام ولا يقتل بترك الحج، لأنه مختلف فيه هل هو على الفور أم على التراخي أو على التراخي. فمن قال هو على التراخي قال: كيف يقتل بأمر موسع له في تأخيره؟ وهذا المأخذ ضعيف جدا، لأنه من يقتله بتركه لا يقتله بمجرد التأخير، وإنما صورة المسألة أن يعزم على ترك الحج ويقول: هو واجب علي ولا أحج أبدا، فهذا موضوع النزاع. والصواب القول بقتله، لأن الحج من حقوق الإسلام، والعصمة تثبت لمن تكلم بالإسلام لا بحقه، والحج من أعظم حقوقه. والعصمة تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بحقه، والحج من أعظم حقوقه. تكلم بالإسلام يعني بشهادة لا إله إلا الله، فلا تثبت له العصمة إلا بحقه، بحق الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، يعني إلا بحق لا إله إلا الله. وحق لا إله إلا الله كل واجب أوجبه الله جل وعلا على عباده. وأما المسألة الثالثة، وهو أنه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني، أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق؟ هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إحداهما: يقتل كما يقتل المرتد، وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وعبد الملك بن حبيب من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. هذا هو الصواب، هو القول الصحيح، أنه يقتل كما يقتل المرتد، لأن ترك الصلاة ردة كفر. والثانية: يقتل حدا لا كفرا، وهو قول مالك والشافعي، واختار أبو عبد الله بن بطة هذه الرواية. ونحن نذكر حجج الفريقين. قال: الذين لا يكفرونه بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه، فلا نخرجه عنه إلا بيقين. قالوا: وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل، يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذا عند موته تأثما، متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حتى صلاة الغداء، وقال: دعوت لأمتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة. فقال أبو ذر: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى. فانطلق. فقال عمر: إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ينكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجع، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي المسند أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. وفي المسند أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي المسند أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذاك، رواه أهل السنن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قالوا: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي لفظ آخر: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيح قصة عتبان بن مالك، وفيها: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وفيه: فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. هذه النصوص التي ذكروها منها ما هو صحيح ولكنه غير صريح في المسألة، ومنها ما هو صريح ولكنه غير صحيح. فأولا حديث عبادة وحديث معاذ وكذلك حديث أبي ذر، فهذه وإن كانت صحيحة فهي لا تدل على المسألة، لأن من الأصول المعلومة أنه لا يجتمع الإيمان مع ترك العمل، وقول لا إله إلا الله المقصود بها المعنى، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد أن يكون منقادا مستسلما لربه جل وعلا، ويكون عنده من التأله ما يدعوه إلى فعل الواجب وترك المحرمات، وإن كان بخلاف ذلك فهو لم يقل لا إله إلا الله القول الذي ينجيه ينجو به. ولهذا يقول حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، معنى أنه إذا قال صادقا أنه لا يبقى تاركا لما يحبه الله ويرواه وهو يستطيع أبدا.